الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدري 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد يعني مركوز في الطباع، الإنسان دائما يبي يريد له، وما يبي أحد يصير فوقه، يبي يصير هو أحسن واحد. هذا طبع في الإنسان، لذلك الإنسان يربي هذه النفس بحيث أنها تمتنع عن الحسد. وحتى الغبطة، ما يسمونها الغبطة، هي نوع من الحسد، لكن حسد مسموح. خلينا نقول وأن تتمنى ما عند غيرك، والأفضل أن لا تنظر إلى غيرك، الأفضل لا تنظر إلى غيرك، عندما عنده مو شغلك، لا تهتم لما عند غيرك. فالنظر إلى غيرك خطأ، فإذا كان بحسد هذا الخطأ صار إيش؟ صار أعظم. متى يرضى الحاسد؟ قال معاوية: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. لا يمكن، إذن الحاسد لا يمكن أن يرضى. انسى أنك ترضي الحاسد، يعني مثل واحد انسى أنك تهدي إبليس، واحد يقول لا أنا بدي حق إبليس أن الله يهديه، زين ما لا يجوز. لماذا؟ أنه خلاص إبليس قفل، خلاص الله سبحانه ختم عليه أنه من أهل النار، انتهى الأمر. طيب، فلا يجوز لأحد يدعو لإبليس يقول لا يمكن الله يهديه، يمكن يتوب، لا ما يتوب، سكر الباب خلاص، أغلق هذا الباب. كذلك هنا يقول معاوية رضي الله عنه: كل الناس يمكن أن أرضيه إلا الحاسد، لأن لا يرضي إلا أن تزول النعمة التي عندك. وقال بعضهم: ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. ترى الحاسد وإن كان ظالم هو مظلوم، لأنه محترق اللي عندك، هو قاعد يحرق نفسه من الداخل، هو يحرق نفسه من الداخل. صحيح يطالعك وظالمك، لكن أيضا هو ظالم لنفسه. قال: ولا تناجشوا. النجش الأصل فيه الخداع، والمقصود بالنجش هو أن يساوم على ما لا يريد شراءه، بس يرفع السعر للإضرار بالناس، يرفع السعر للإضرار بالناس، هذا هو النجش، وهو محرم لا شك. ثم قال: لا تباغضوا. التباغض، النهي عن التباغض نفسه، لا تبغض غيرك، وأيضا لا تفعل الأسباب التي تؤدي إلى التباغض، يعني لا تبغض ولا تأتي بالأسباب التي تؤدي إلى التباغض، منهي عن أمرين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلامة بينكم، وهو عكس التباغض الذي يكون بينكم. لكن البغض بالله غير منهي عنه، هذا دين، الإنسان يحب ويبغض في الله. وإذا قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني لا يجوز لك أن تحب الكافر، لا يجوز لك أن تحبك، يجب أن تبغضه في الله. وإذا قال: الحب في الله والبغض في الله من أوثق قرى الإيمان، هذا شيء آخر. وإذا اسمع الآية، قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أن تولوهم. التولي وليس البر، تولي الكفار لا يجوز، لأنه فيه شيء من المحبة، والمحبة لا تجوز للكافر، وإنما الإنسان يحب ما يحبه الله سبحانه. أنت عبد لله تبارك وتعالى، فيجب أن تكون محبتك وبغضك لله وفي الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تدابروا. التدابر هي المعادات، لأن كل واحد يعطي ثاني ظهره، فهذا هو التدابر، هي نوع من المعادات، لأن هذا يعطي هذا ظهره وهذا يعطي هذا ظهره، فهذا هو التدابر. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. البيع على بيع أخيه محرم، وإما أن يكون هذا بعد أن تم البيع، المقصود إذا تم البيع اشترى بزائد، مثلا اشتراها ب50 دينار، تجي تقول له رده وأنا أعطيك إياه ب30، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يبيع على بيعه. والعكس صحيح، أنه إذا اشترى شيئا يقول أنا أشتريه منك رد على صاحبي وأنا أشتريه منك بأزيد، هذا كله محرم لا يجوز. كذلك الخطبة على خطبة أخيه لا تجوز، هذا إذا تمت أعطوه الموافقة وحددوا موعد ملته مثل ما يقولون تمت هنا لا يجوز. أما إذا كان هو يعرض نفسه وهذا يعرض نفسه فالأمر مباح ما زال ولم يمنع. ثم قال المسلم أخو المسلم، من لوازم الأخوة التآلف بين القلوب والمحبة بين المسلمين، وأن يوصل له النفع ويمنع عنه الضر، إذا حدثه لم يكذبه، إذا استعان به أن يعينه، إذا لا يخذله لا يسلمه، هذه كلها من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ثم قال التقوى أشار إلى قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا الذي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهى عن الكبر، صار دقيقة، ثم نهى عن الكبر وعواقبه، والله تبارك وتعالى يقول الكبر العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا من ذلك أدخلته النار. فلابد أن نعرف أن الكبر صفة لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يتكبر، بل لابد أن يخضع ويتواضع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وختم في أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، لا يجوز أن تعتدي على عرضه ولا على نفسه ولا على ماله ولا أن تؤذيه بأي صورة من صور الإيذاء، كل هذا محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والله أعلم.